شام الأرض سلام الله يا صفوة أرض الإسلام سنبو طهرك يا خستهم أمي أنت ودار سلام شام الأرض سلام الله يا صفوة أرض الإسلام سنبو طهرك يا خستهم أمي أنت ودار سلام شام الأرض سلام الله يا صفوة أرض الإسلام سلبوا طهرك يا خستهم أمي أنت ودار سلام شام الأرض سلام الله يا صفوة أرض الإسلام سلبوا طهرك يا خستهم أمي أنت ودار سلام سوريا انتفضي يا جبلا ما يهزك غدر الأيام يا وطنا أنجب أبطالا شادوا المجد بسيفهما سوريا انتفضي يا جبلا ما يهزك غدر الأيام يا وطنا أنجب أبطالا شادوا المجد بسيفهما سوريا اصطبغت شهداء أكرم وطن وطن دام شام الأرض سلام محب يا أرضا تنبت بكرام سوريا اصطبغت شهداء أكرم وطن وطن دام شام الأرض سلام محب يا أرضا تنبت بكرام ثارت إدلب نادت يا أهلي ردوا الظلام حمص تهتف بابا عمر باحت موتا هذا حرام ثارت إدلب نادت يا أهلي ردوا الظلام حمص تهتف بابا عمر باحت موتا هذا حرام هذا حرام قومي شام قومي شام قومي شام إن رجالك أسد تسأر قومي شام قومي شام قوم تمارد إن حجاتك كالأقسام قومي شام إن رجالك أسد تسأر قومي شام قومي شام قوم تمارد إن حجاتك كالأقسام قوم انتصري من سفاحك والتئمي فصلاح قادم والتئمي فصلاح قادم